واحد بيسموه عنب الشام بجنبه بيسموه مكولك، مكولك ما بعرف شو بيسموه انتو، يعني مذاهب. نعم كورس، كورس بنسميه كورس. عنا بيسموه مكولك. قال له مرحبا دكتور، الثاني بيقول مرحبا دكتور، بيلقي كلمة الطبيب هذا طويل انه جزاك الله خير نحن متعودين على افضالك وزبايننا الحمد لله كل ماله بيكثروا بسبب ايش الوصفات الطبية الناجحة من هذا الكلام هذا، والان عندنا طفل صغير اسمه كذا ابن كذا ساكن في منطقة كذا الى اخره، وعمره هون في نكتبها وعمره 7 شهور، امه الغلاب حاملته. لا يا دكتور هذا عمره 9 مو 7. المكوليك هذا اللي بجانب طبيب يقول له اسكتي انت عارف ان الدكتور. طول بالك الله يجزيك خير، طول بالك. ربما الذي يعني ستسمعه يكون جوابا لك ولغيرك ان شاء الله. الشاهد هذا الرجل جالس حول طاولة مستديرة عليها أرقام وفنجان مقلوب على وجهه وحاطت هو أصبع هكذا وزوجته تجاهه، والحقيقة الزوجة هناك مستورة حتى في وجهها لا يرى منها شيء. شفنا هذا الفنجان بيلعب بيروح وبيجي يمين ويسار وهيك والآخره، فهمنا انه هالفنجان بمر على ارقام بيمشي هيك دورة دورتين بيوقف شافت ورا بيكتب رموز مصطلح هو عليها وبيشغل الفنجان مرتين ثلاثة وهكذا بيعطي هاي راشيتا، بيعطي الراشيتا للموظف المختص بيعطيها للمرأة ومع السلامة. وهكذا مقدار ساعة يدخل مريض ويخرج مريض، ساعة تمام زمنية انتهت الجلسة، أوقدت الأنوار، الناس الحضور وأنا منهم مع الأسف كلهم بيقولوا له الله يعطيك العافية يا دكتور الله يجزيك الخير، لكن أنا أكاد أتفجر غيظا وخاصة أنه يومئذ أنا شاب وأشقر وتظهر علي اثار ايش الحراره والغضب. فلمح الرجل شو راي الاستاذ، والله يا استاذ يا دكتور يا كذا عندي سؤالين اذا بتسمح. قال تفضل. قلت له الجلسه افتتحتها بقولك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لمين عم تقول وعليكم السلام والناس جالسين وحدا يتكلم وحدا مشان؟ قال أنا رديت السلام الدكتور. أنا دكتور؟ قال الروح، روح الدكتور اللي استحضرناه. قلت له هو سلم عليك؟ قال إيه. قلنا له كيف أنت سمعت هذا السلام ونحن ما سمعنا؟ هل صماخ أذنك يعني تركيب غير تركيب البشر عامة؟ قال لا هي سر المهنة، هذا شيء ما بإمكانك تعرفه حتى تدخل فيه، هاي كلام الصوفيين تماما. طيب وصاحبك؟ ما بقدر أقول له طبعا هي عم يكولك معك. كمان الثاني سمع معك لما قال له مرحبا دكتور. المهم دخلت معه في نقاش من الناحية اللي بيسموها يمكن فسيولوجية نفسية، لكن انتقلت معه سريعا الى السؤال الثاني وهو الناحية الشرعية. يا دكتور هذا الروح اللي حضرته انسان ميت ولا حي؟ قال لا ميت. قلنا له ميت كيف تستحضر روحه وهو بين روحين لا ثالث لهما، اما سعيدة واما شقية، فان كانت سعيدة فوالله ما راح تدخل الدنيا مرة اخرى اطلاقا لأنه مشغولة بنعيمها في قبرها. وذكرنا بعض الأحاديث اللي بتدل على أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حضار النار.